في بعض الحديث تسكت السبب بارك الله فيك أنني لما خرجت هذا الكتاب فوجئت بتكليفي بتدريس مادة الحديث في الجامعة الإسلامية في أول تأسيسها، ولذلك اضطررت أن آتي التخريج من أقرب طريق، أي الحديث الذي يتيسر لي بدون جهد ووقت كبير أن أبين حكمه، قيدت الحكم هناك بأقصر عبارة، والحديث الذي يحتاج مني إلى وقت وجهد تركته لأني على سفر. هذا هو السبب. ثم بعد ذلك لما وجدت بعض الوقت تداركت هذه الأمور، الكتاب عندي مخرج من أوله إلى آخره بحيث لا يفوتني حديث إلا إن شاء الله، فهو يحتاج إلى طباعة جديدة، وطباعة جديدة اليوم يعني الظروف في هناك في بيروت حيث كنا نطبع ليست بمساعدة على تجديد الطباعة، وإذا ظهر السبب بطل العجب. طيب شيخ، من ناحية الفهارس في كتبه، مثلا لما يكون حديث الرسول اللي هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم معروف يعني الأول حرف، لكن بعض الأوقات يكون الحديث يبدأ بكلام الصحابة مثلا خرجنا أو كذا، فنحن لما نبحث عنه يمكن لاحظ أن بعض الأوقات نلقاه بعض الأوقات ما نلقاه، كيف الترتيب يعني؟ أولا هذه الفهارس لست أنا بالذي وضعها، كذلك التعليقات التي لا تتعلق ببيان مرتبة الحديث وتقريره. ثانيا القاعدة في ذلك أنه أي حديث يبتدئ بكلام صحابي وفي تضاعيف هذا الحديث في كلام الرسول عليه السلام فيؤخذ كلامه طرف الأول ويوضع في حرف المناسب من الفهرست، ولا ينظر حين ذاك إلى كلام الصحابي كقوله خرجنا أو أتينا أو ما شابه ذلك. لكن في حال أخرى حينما يكون الحديث ليس فيه جملة من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد من أن نأخذ منه قطعة تدل عليه، فنأخذ حين ذاك أول الحديث الذي هو من كلام الصحابي، فيأتي خرجنا في باب الخاء في حرف الخاء وأتينا رسول الله في حرف الأليف وهكذا، بينما رسول الله كذا، كل شيء يأتي في بابه حينما لا يكون في الحديث جملة من كلام الرسول عليه السلام. أما إذا كان هناك جملة فتأخذ وتوضع في حرفها المناسب. إحنا بالنسبة عندنا في لجنة الزكاة جينا بالنسبة إلينا إيه؟ في لجنة الزكاة لجنة الزكاة لجنة الزكاة جينا كتب من عفوا إيش لجنة الزكاة هذه؟ هذا شباب في منطقة كيفان سووا عملوا لهم صندوق زكاة، يعني صندوق زكاة خاص بطائفة من الشباب مش ملوش علاقة بالدولة. لا مش علاقة. طيب تجي كتب من خارج الكويت تطلب مساعدة بالنسبة إذا كان هم يعني محاربين أو مضطهدين، يعني هل نصف لها من أموال الزكاة بدون صدقات؟ ما أنت ما حضرت الدرس البارحة؟ ما حضرت ولا سمعت كلمة حول هذه القضية؟ لا. ودعاء كيف؟ للدعوة. تكلمت أنا هنا في أكثر من مرة أنه لا يجوز صرف الزكاة إلا في مصرف من المصارف الثمانية. يرحمك الله. والمصارف الثمانية كلها واضحة وبينة، لكن مصرف ما قبل الأخير منها وهو قوله تعالى وفي سبيل الله

تشرب الخمر وأن تشتريه أيضا وتدخله إلى الكويت عليكم السلام. فهذه مخالفة صريحة تنافي القصد مما تتقدم به الجماعات المسلمة يعني اقتراح على الدولة بوجوب تحريم ما حرم الله ورسوله من الخمر ليس فقط شربا بل وبيعا وشراء ونحو ذلك مما يساعد على شرب هذا المنكر. فالقرار إذن في أصله غير إسلامي، وإذا كان لابد من تعديله فيخص بسماح السفارات التي تكون لدول كافرة، لدول كافرة، ويشترط عليهم ألا أولا يكلفوا أحدا من المسلمين أو شركات المسلمين في الدولة بأن يستوردوا لهم تلك الخمور. هذا أولا. وثانيا ألا يعلنوا شربهم أمام المسلمين في مجتمعاتهم، وألا يظهروا في الطرقات وهم سكارى أو أشباه سكارى، وإنما يتعاطون خمرتهم في عقر بيوتهم ودورهم. فإذا هم التزموا هذه الشروط فنفي نحن لهم بعهدهم، ونسمح لهم بأن يدخلوا مع عفشهم وأمتعتهم وطعامهم وشرابهم ما هم بحاجة إليه من خمرهم. أما أن يكلفوا ولو سرا بعض الأشخاص أو الشركات باستبدال الخمر هذا يكون ممنوعا أولا، ومشروطا عليهم أنهم إن أخلوا بهذا الشرط يمنعون من استجلاب الخمر ولو كما يقولون بالحقيب الدبلوماسي لا يجوز إطلاقا. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لهذا السؤال. طيب شيخ، هم يعني المعروف عندهم الآن في حفلاتهم مناسباتهم اللي قاعد يعملونها يقدمون فيها خمرة علنا، بالرغم من أن يعني في من المدعوين من المسلمين وفي غير المسلمين أيضا الهدايا والبيع حاصل رشوة عن طريق الخمرة لأنها ممنوعة في البلد. ما هذا كله بيكون سبب لسحب الرخصة لهم، لذلك احنا يعني من باب سد الذرائع أيضا تقدمنا في المشروع هذا. لا بس نحن لا سيما في أول خطوة في سبيل يعني تسليك الحكم الشرعي وتنفيذه ما نشطط فنحرم على الأديان الأخرى ما هو مباح لديهم، وليس من الإسلام في شيء أن نحرم عليهم أكل لحم خنزير وهو محرم لدينا بصريح القرآن الكريم، لكن يشترون الخنزير ويذبحونه ويأكلونه بس في دائرتهم في بيوتهم في محلاتهم الخاصة بهم، فما نريد أن نشطط طفرة واحدة، لأن الحقيقة من الحكمة في الشيء ما أشار إليه الشاعر الحكيم: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. أنا في ظني أنكم إن طلبتم من الدولة منع الخمر مطلقا حتى بالنسبة للدبلوماسيين الكفار فسوف لا تستجابون إلى طلبكم، ولذلك فنتجاوز هذا لأنه ليس هذا التجاوز بمخالف للشرع بل هو عين الشرع تماما، ونكتفي بأن نقول أنه أنتم يعني تشربون الخمر وتستوردون الخمر بالطرق التي تستوردون أي حاجة لكم،

هذا من جملة الأشياء اللي ممكن يفعلها. هذا الإمكان، لأن في بعض الأحيان طبعاً في طيارات أو خطوط ما تمشي على إلى دول معينة من هذه. على كل حال تقي الله ما استطعت، مبدأ هكذا، وكما قال عليه السلام: ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. شيخ، نحن في الكويت اشترينا في مطاعم تبيع لحم مثلث. لحم مثلث يجي من خارج، من البرازيل، من استراليا، ومو معروف انه هل ذو حسان او ما تنينها. فيهم من المطاعم تسأله، شيخ تسأل مع المطعم هذا اللحم ذبح في الكويت او من برا الكويت. فيهم لا تكذبون ان هو الشخص هذا مذقه، فيهم اللي ما يصلي، فيهم يعني العادي يعني ما هو ذقه. والله فيهم يقول لك ايه ذبح اسلامي من هنيك يعني هناك، وهو الاصل يمكن يعني يكون مثلث. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. المسألة فيها شيء من الدقة، ولا أدري هل أنت عبرت عنها تماما أو لا. أنت قلت فيما فهمت أنه يدخل أحدكم مطعم مثلا يباع فيه اللحم المستورد المشكوك في ذبحه، ألست كنت كذلك؟ نعم. المشكوك في ذبحه. نعم. مش المقطوع في كونه لم يذبح. لا، مشكوك فيه. مشكوك فيه. حينئذ ما حكم أكل هذا اللحم لو قال لك بعد أن سألته وصدقك وقال هذا لحم مستورد غير مذبوح؟ يعني المثلث. ما تأكل. وإذا قال لك كما تعلم، والله ما أدري، ناس بيقولوا كذا وناس بيقولوا كذا، شو حكم أكله؟ يعني أنت بتكرر الكلام، أنا بسأل شو حكم أكله؟ ما تقدر تقول، تسأل بتعيد يعني سؤال علي إذا كنت ما تقدر، أما إذا كنت تقدر فقل. شو مش مفهوم كلامي حتى تفكر طويلة وعميقا؟ ما يقدر. لا، أنا أريد أن أسمع منه حتى نتمرن على القول والصدع بأن يقول نصف العلم لا أدري. ما فهمت. أنا بخلص إذا ما فهمت خلي، أنا شايفين الشيخ وبقول لك ما سمعت ما فهمت مرارا تكرار، خشيت أن يجي جوابي خلاف مسألة. أنا بقول هذا اللحم الذي سألت عنه إذا قال لك هذا وقيل غير ذبيح قلت ما بأكله، صح؟ وإذا قال لك لا أدري، بعض الناس يقولون ذبيح وبعضهم يقول قتيل، تأكله؟ ما تأكله. وإذا أكله آكل ما حكمه؟ نعم؟ ما أنكر. إيش قلت؟ لا ينكر عليه. ما فهمت؟ لا ينكر عليه. لا تنكر عليه. كويس. حرام عليه يأكله؟ كويس، هذا الجواب. أما لا تنكر عليه هذا بعد ذلك. لسه فلا ينكر عليه، بمعنى أنه أكله ليس بحرام، أليس كذلك؟ والله فما يخيب. كيف بقى؟ مش عارف كيف بقى؟

فأنت بقى تبني وبيهدم. العبد الحين نفس كلامك الهام الشيلة ما في غيرها بالكويت. هو يقول لك إنه قال الجبال كبير وعم يقول مستورد فيه شك. لا عاد هذا الآن يجي البحث الثاني. بدخل إلى ليه هو بيقول هكذا. لا هو بيقول يعني لا مو معنى لا هذه. لكن إيش لا يعني نعم. لأن المطاعم الآن البلدية تقول لا يكتب لحم طازج وأحيانا دول يشربون يعني ما يكون طازج اللحم يبغى واحد طازج وباقي فإحنا ننتش نسأل هاي الطريقة لكن اللي جاي من برا عاد هذه تقريبا اللي قال أبو وليد هو اللي أكثر الشاي عندنا إنه ما هو مذبوح أصل دجاج يعني أنا أقول أنت عرضك فهمته لكن من جملة فهمي إنه هذا العرض ذاك العرض لا هو أنا وفعلا تكرر ذلك العرض مرة أخرى قال إن المستورد فيه شك الحين بنفصل قضيتين سؤالك هو اللي قلناه ولا غيره على كل حال الجواب معروف هذا موجود في كل البلاد إذا كان الآن يغلب على الظن أنه كما قلنا آنفا يعني يغرب على الظن أنه لما تسأل هذا مستورد ما بنقول الآن مجمد أو غير مجمد مستورد وبلدي بنقول له هذا مستورد ولا بلدي قال لا والله بلدي فبنشوف هذا نحن واثقين بكلامه ولا لا فإن كنا واثقين بكلامه فعلى مسؤوليته وعلى ذمته فهو حلال وإذا قال لا هذا مستورد بكفي بالمستورد مثل ما قال الأخ هنا أنه بالمية قديش 90 يعني قتيل وليس بذبيح الحكم من الصورة هي واضح جدا لأن الشيخ جابوا لنا دجاج مكتوب عليه ذبح على الطريقة الإسلامية هي هذا ما وأنا بنفسي شفت الرقبة نعم هذا أخي معروف تماما في كل البلاد حتى بنفسه أنه قال كتبوا على السمك وذبح على الطريقة الإسلامية نرجع يا أستاذ أنه ما دام الأمر هكذا فلا يجوز إقرار هذا بالعلة التي قدمتها آنفا وهو أن هذا غذاء للشعب فإذا نحن حرمناهم من هذا الغذاء نقول إيش أضررنا به أنا أعتقد أن هذا لا يجوز إسلاميا لا سيما في بلد مثل بلدكم هذه فربنا عز وجل مكفر خير الحلال من طرق شتى فبدل ما نقر هذا الحرام لحتى إيه نتمكن من استيراد الحلال بصورة نغني أهل البلد كلهم نحن رأس النقطة دابر الشر نقطة رأس الأفعى وحينئذ نعد نتوجه لتدبير الطعام الحلال أضف إلى ذلك أنكم أنتم أهل ساحل في عندكم من السمك هذا ما يغنيكم ولستم كما هو الشأن في بلاد البر ليس لهم من اللحوم ما يقتاتونه إلا النواشي في دبي لابد لكم أن يشكلوا لجنة وأرسلوها إلى بعض البلاد لعلها النمسا ويرسلوا من هناك الدجاج وموضوع في أكياس من البلاستيك ومكتوب عليها أنه هذا على عهدة البنك الإسلامي وفعلا ترى أثار الذبح فيها واضح جدا فهذا حل المشكلة بطريقة لا فيها مخالفة للشريعة ولا فيها إضرار أيضا بالشعر كما نتصور في عرضك السابق أننا إذا قطعنا عنهم هذا الرزق المحرم نكون أضررنا به فليس هنا مصلحة أبدا يفرض علينا إقرار هذا المحرم ريثما إيش نعوضهم من الحلال بل يجب فورا أن نسعى إلى تعويض الحلال مع قطع دابر الحرام لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن روح القدس نفث في روعي أي في قلبي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فأجملوا في الطلب